يبقى ألمانيا عاملة هناك كتابة للقرآن كل بتاع درج له في آية وما كتب عليها وما كتب فيها. الله ايه الحكاية دي بقى غير اللي لأن من اللي حافظ؟ الله هو اللي حافظ. هم يخيل لي ده ولده ولده ولده ولده وبعد ذلك يجعل فيه أناس ينقطعون إلى حفظ القرآن وما لهمش الشغل اللي هو. وبعدين لما تسألوا عن معنى كلمة يمكن ايه ما يعرفش. قل له هي دي العظمة انه ما يعرفش. ما ينفعش. لازم اللي يحفظ اللي يكون حافظ القرآن دي ما يكونش عنده سقطة ابدا. ليه؟ قال لك عشان انه يقف عند كلمة يقبل اربعة. انما ان كان عالم ولا مثقف ويمكن يجيب كلمة ايه زي ما كان ده انت سمعت فيه لما اقول يا جم ما كتبوا هي ما كتبوا وانا بقول بما كتبوا لا لا ما كتبوا. ده دليل على ايه؟ قال لك ولذلك كلهم اللي بيحفظوا القرآن ما يجرمش دعوة بالعلم. دي عظم التفريغ لهم علشان اذا وقف كلمة يروح وقف في الاربعة لحد ما حد يرده. انما العالم لما يجي يقول لك مثلا ان جاءكم فاسق بنبأ فيه ما قلتش ايه فتبينوا اجيب كلمة تأكدوا تثبتهم انا عالم بقى. يقول له لا ما ينفعش. يبقى لازم اللي يكون حافظ القرآن والعالم لما بيجي يقرا القرآن بيجيب الآية دي وبعدها الآية دي وينقل من دي ولدي ولدي ما يرضاش. انما اللي قاعد مالوش شغل الا ايه اللي. ومن تيسير حفظه انك انت تجد ولد سنه 7 سنين وثمان سنين الحفظ القرآن. طب هات لي دي في اي كتاب. ما تحصلش علشان تعرف الدقة. الناس اللي حبوا ودخلوا على القرآن تحريف ما هو احنا بنطلع لساننا لهم بايه كتبكم تتحرفت كتابنا ما تحرفش كده. قام قال لك طب ما ندخل لهم من الحتة دي ونحرف لهم في الكتاب بس نحرف تحريف يدخل عليهم. قال لك ايه من ناحية التوكيل لرسول الله. فيجي في الآية بتاع سورة الفتح نعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. احنا لما تيجي سيرة سيدنا نقول محمد بيقول ايه صلى الله عليه وسلم اكن محمد دي بعدها ايه اللسان كده وراها مش كده قال قوي. فهو قال لك ندخل من الحته دي بقى عشان نسرق عواطفهم. فكتب في المصحف وبعدين كتب ايه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه اشداء على الكفار. ساعه المسلمين نامس كل مصحف عليه المصحف في زياده. طب ده زياده توقرونها وتحبونها. قالوا لا انما مش القران توقيع وهي ان كانت مسح للرسول ولا مش عارف ايه اللي ما حصلش. وقامت الضجه ولموا المصاحف وشالوا الكلمه وبتاع. اذا دي من عمايل ليه؟ عمايل ربنا الخواطر. يروح مهيجهم ساعه ما يسمعوا صلى الله عليه وسلم. مين يجي ساعه ما يسمع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لك ولو لا انما ما حصلش. انما مالناش دعوه بالحكايه دي ده القران والقران تلقيع. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. الله سبحانه وتعالى يسلي رسوله بأن ما حدث لك فلست بدعا من الرسل. كل رسول دي حصل له اللي حصل به. وإذا كنت سيد الرسل وخاتم الأنبياء مش تبقى مشقتك على قبر مهمتك؟ إما أنت عايز تبقى يعني إمام المرسلين وخاتم النبيين والدين اللي مفيش منه بتاع تبقى أنت لازم تاخد إيه؟ من التعب على قدر الإيه؟ على قدر المهمة. فإذا بيسلموا إيه إحنا أرسلنا قبلك في الشيعة الأولين. الشيعة يعني الجماعة اللي هم مجتمعين على مبدأ ومذهب واحد. سواء كان ضلال ولا إيه؟ ولا باطل. او يلبسكم شيعا واحزابا كده مش كده قال كده شيعا من الكلام الفاسد بقى. وبعدين وان من شيعته الى ابراهيم. يبقى اذا كلمه شيعة هم الجماعه المجتمعين على مذهب ايه سواء كان المذهب حق ولا المذهب ايه باطل. قول الحق ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين اي انك لست بدعا من الرسل

يتغامدوا، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظالمون وما أرسلوا عليهم حافظين. أنا بيقول له أنا مش حاسب لهم دي. فاليوم ده اللي هو يوم الجزاء ده الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ويا سلام على اللي يضحك الآخر، هو ده اللي هل سود الكفار ما كانوا يعني قدرنا نجزيهم؟ قدرنا نجزيهم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كما حدث في الأمم ندخل القرآن والمنهج مع بعض، إن الله جل ذكره وإن له لحافظون. كذلك أي كما حدث في الأمم المتقدمة يحصل إيه فيما معك، ونسلكه في قلوب المجرمين، ندخله في قلوب المجرمين. إيه يعني كذلك نسلكه؟ ما هي سلك الشيء أدخله، زي سلكت وكلت الإبرة. ما سلككم في سقر؟ الكريس يعني ما أدخلكم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إلى إيه؟ يبقى كذلك نسلكه، أي كما كان يحدث سابقا ساعة ما يسمعوا آية من آيات الله يستهزأ بها ويسخروا بها، برضو هنعمل كده. كذلك ندخله في قلوب المجرمين. ادخل ايه؟ فكم مدام هيدخل قال لك علشان يبين لك ان المسألة عناد، مسألة عناد، وجحدوا بها واستيقظتها انفسهم، لان ام بلاغة وأمة بيان وأمة أساليب. لم يهزم القرآن ده بحلاوته، ما يأثرش فيهم، ده لازم يأثر فيهم. إنما العناد عمل إيه؟ جحدوا بها، إنما أنفسهم. ولذلك لما بقى يتخذ واحد منهم واحد كده يقول إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول الإيه؟ فهو بقول البشر. قال لا، قال والله ده رجع لنا بوش تاني، رجع لنا بوش إيه؟ وبوش تاني. ولذلك المهم انك انت تصفي القلب عشان يستقبل اللي يسمع القرآن معين. ومنهم من يستمع اليه حتى اذا خرجوا من عندك قالوا الذين اوتوا العلم ماذا قال آمنت، يعني هو قال ايه؟ قالوا كده قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله، احنا كنا زمان قلنا اذكروا دائما ان الفعل مش بفعله، الفعل بالقابل للفعل، كمان فعل عايز عنصرين، فاعل وقابل للفعل. افرض انك انت طرقت بمطرقة لينة حديدة باردة، انت طرقت، ولكن هل هي انطلقت؟ ليه؟ قال لك الفعل حصل طرقنا، انما هي اطرقتش. يبقى اذا الحدث ينشا من مين؟ من حاجتين، فاعل وقابل للفعل. مره يبقى الفاعل واحد انما القابل مختلف. ولذلك تيجي النتيجه مضاده. بالله انت ما تمسكش شمعه كده وتنفخ تطفي ولا ما تطفيش؟ تطفي. طب وتيجي حته نار كده تنفخ، الله، تتاجل. طب ما هو النفخ واحد، الفاعل واحد، ولكن القابل للفعل ايه؟ القابل للفعل مختلف. وضربنا المثل برضه بايه؟ بالشاه وبالرجل اللي خرج الصبح بردان، ساعة ما يضرب بردان يعمل ايه؟ بينفخ في ايده ليه؟ عشان يدفاه، لان اطرافه ساعة قوي عشان بس تعرف تتحرك كده. طبعا صدقني بقى بينفخ عشان تدفي. طب جات لك كوباية الشاي وجيت تشربها ايه؟ تنفخ ليه؟ عشان تبرد. يبقى اذا الفاعل شيء والقابل شيء. القرآن واحد دخل على واحد بحلاوة، ودخل على واحد قالوا ايه؟ ايه هو قال ايه يعني؟ ايه اللي قال؟ قل هو للذين آمنوا هدى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم ايه؟ عليهم عمى. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. إن دخلناه وفهم منطقه يفهم إنهم بيعاندوا بقى، الحلاوة دي ما تردش أبدا، يبقى عناد. أو إن هما ما عندهمش استعداد. ليه؟ لأنهم استقبلوه وقلوبهم ملأنا بقضية مخالفة، يبقى ما ينفعش. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. سنة الأولين هي مرة يقول السنة هي الطريقة، الطريقة الأولان كانت كده، برضو ناس بتستقبل بكده وتجحد ومش عارف ايه هي ايه المسألة، وانت ما انتش بدعي من الايه من الرسول. ومرة يقول سنة الله، بقى دي سنة الأولين، ويقول سنة ايه؟ سنة الله ولم تجد لسنة الله ايه تجد. اذا السنة الطريقة التي تأتي عليها قضايا النتائج للمقدمات دي في الكون وحده، في الاول وفي الاخر، هي قضايا واحده. مره يسمعها سنه الاولين، ومره يسمعها سنه مين؟ سنه الله. تقول له ايوه، لانك انت فاهم ان كل اضافه بمعنى واحد، ده الاضافه بتختلف ازاي. اما قال لك مثلا تقول ايه مال زيد، معناها مال زيد يعني ايه؟ مال لي زي ملك زيد، خلاص. لجام فرس، طب لجام فرس، لجام لفرس، هو الفرس بيملكه؟ لا، لاختصاص. يبقى اللام يا تأتي للملك يا تأتي للايه؟ للاختصاص. الملك ده بتاعه، انما الاختصاص انا خصصت اللجام ده للايه؟ للدب، لمن لا يملك. يبقى اذا الاضافه تأتي بمعنى ايه؟ اللام للملك ولا المين؟ ولا الاختصاص. طب قال لك بس كده؟ طب ما تأتي الاضافه برضه بمعنى مين؟ دب قمح، كيلو تمر، مين؟ تبقى تأتي بمعنى ايه؟ مين؟ الله خير. مكر الليل، مكر الليل، كلام الليل يبقوه النهار، كلام الليل يعني هو الليل بيتكلم، هل هو كلام للليل ولا كلام في الليل؟ كلام في الليل. يبقى اذا الاضافه تأتي بكم معنى؟ يا بمعنى اللام ولها معنيان للملك وللاختصاص، وتأتي بمعنى من؟ خلاص؟ وتأتي بمعنى ايه؟ بمعنى في. كلام الليل يرقوه النهار، كلام في الليل يرقوه ايه؟ يرقوه النهار. الاضافة هنا ساعة ما تقول سنة الله، سنة ايه؟ من الله؟ او سنة لله؟ او سنة في الله؟ تعالى ان كانت سنة الاولين، سنة في الاولين ان يحدث كذا وكذا وكذا وكذا، وسنة الله هي يعني سنة من الله او سنة منسوبة لله، يبقى الاضافة مختلفة ولا لا؟ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، يعني مضت، ودي أمور كونية. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. شو ما بيقولوا عايزين ينزلنا ملك؟ لا، إحنا هنطلعكم عند الملك، مش هننزل لكم ملك، هنفتح لكم فيها باب في السماء. كل الملك ينزل، الملك ينزل ده سهل، لانه بينزل ويطلع وقت. انما العجيب ده انت كنت تطلعوا وهنفتح لكم باب من السماء كده وتطلعكم فيه. يبقى دي ابلغ من طلبكم ولا اقل من طلبكم؟ ابلغ. لو عملنا برضه كده هتقولوا لا ده ساحرنا الرجل ده مسكر اصحابه. الله، اذا ما فيش فايده. اذا ايه؟ ولو فتحنا ايه؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون، يصعدون على المعالي، لقالوا، مش يقولوا يا سلام ويأمنوا، يقولوا لا باب، هو مش صح، ده احنا اللي سكرت ابصارنا، يعني سكرت ابصارنا اتعمى علينا الامر من السكر، وهو تطبيب العملية العقلية وقمره وسترها، بل نحن قوم مسحورون. مرة يقولوا ان هو طيب مسحورون من مين؟ من الذي سحرهم؟ من الذي سحرهم؟ محمد مثلا. طيب والذين امنوا به قلتم ايه؟ ايه برضو سحرهم الله. يبقى السحر بتاعه بيمشي بكفر وايمان. طب من كان بيفهم يسحركم كلكم كنتم مؤمنين وخلاص؟ وهل المسحور عملوا مع الساحر؟ ولو ايه بقى الايه معناها ايه؟ ولو ارتقينا في مطلوبهم الى اعلى مما يطلبون، لانهم طلبوا ان ينزل ملك، ونزول الملك امر يعني ليس بالعسير، انما احنا هنديلهم حاجه اكثر من كده، هنخليهم هم اللي يطلعوا. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء تظلوا فيه يعرجون. كلمة تظلوا فيه مثلا يقول ايه، كان وظل واصبح وامسى وبات، كلها للزمن، بس كان لمطلق الزمن، وظل للزمن في ايه، في النهار، وامسى للزمن في مين، في الليل. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. اذا طلبوا دليلا وقال الله لهم اتيكم بدليل اقوى منه، اما كان المعقول ان ينصاعوا للحكم؟ برضو حيرتقهم، هو يرتقي معهم في الدليل وهم يرتقوا معه في الكفر. ليه؟ قالت ايه؟ لقالوا انما سكرت ابصارنا، حجزت، وبعدين يرتقوا ايه؟ بل نحن مسحورون. بقى هو يرتقي لهم عشان ايه؟ في الآية هم يرتقوا في مين؟ في البحر وفي الايه؟ وفي العباد. وإلا لظلوا فيه يعبدون، اشمعنى ظلوا؟ أما قالش كانوا ليه؟ قال لك كان لمطلق الزمن. وظل للعمل بالنهار. وأمسى للعمل بالايه؟ بالليل. وبات، يبقى كل حاجة لها ايه؟ لها زمن. كان للزمن عموما. وظل لها وقت مخصوص، وأمسى لها وقت مخصوص، وبات لها وقت ايه؟ لها وقت مخصوص. مش معنى ظلوا فيه يا رجل؟ قال لك لا، مش هناخدهم على رغمهم بالليل عشان يقولوا ده احنا متلبسين ولا احنا شايفين حاجه، لا، في عز الظهر. ينتقل الله بعد ذلك الى الكون ليرينا اياته في الكون العجيب. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. جعلنا في السماء، دي احنا عارفينها، ومعنى البروج احنا نسمع كلمة الكلمة الظاهرة كده، برج، برج يعني حاجة ايه، حاجة عالية. ولو كنتم في بروج مشيدة وابراج، والسماء ذات البروج، ايه المعنى الجامع لكل هذا؟ كل المعنى الجامع الزينة الملتفة، كلها الشيء الملتف، حاجة عالية أو بنسميها برج لأنها ملفتة بجرمها، قد تكون ملفتة بجمالها، قد تكون ملفتة بزينتها. إذا أي شيء ملفت نسميه إيه؟ تبقى البروج بتاعت السماء، والسماء ذات البروج، والبروج جمع إيه؟ جمع البرج، والبرج هو منازل الشمس والقمر في الفلك بتاعها، كل في فلك إيه؟ والشمس قدرناه منازل حتى عاد كالايه؟ وعدل على الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والايه؟ والحساب، عن حاجة عشان تضبطوا عليها نفسكم. في السماء ذات البروج، البروج اللي احنا يمكن لما تفتحوا الجرايد كده يشوف بقى ايه النجوم والبروج والحمل ومش عارف ايه، مش كده؟ دي منازل الايه؟ المنازل. المنازل دي اللي هم السريان سموها اسامي، حمل الثور، حمل الثور جوزة السرطان، ورعى الليث يعني الاسد، سنبلة الميزان، عقرب القوس جدية دلو وحوت، ما عرفنا من امة السريان. يعني كان واحد 12، الحمل والثور، حمل الثور والجوزاء والسرطان والايه والاسد وعقرب والقوس، عقرب القوس والجد والدلو والايه والحوت، 12 ايه؟ 12 برج، لكل برج مقاييسه في الطقس وفي الجو، وبعضهم يجعلها حتى في المواليد فيه متأثر بكذا ومش مش عارف ده عايز الكلام. ولما تقرا بقى القرآن تقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طب دي هم كانوا بيحتدوا بيه في البر وبيحتدوا فيه في البحر، ما يمكن يحتدون يعرفوا برضه حاجات من اسرار الله في كونه، وحد عارف ايه الاسرار في الكون؟ وهناك يقول فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. هتقولوا ايه يعني بيقسم بالنجوم؟ ده فيه اسرار، يمكن ربنا ما يطلعنا عليها من ايه؟ من خير. ويقول لك ان كل واحد له نجم في السماء، مش وين بيجي نجم؟ ولذلك يقول لك ايه هوى نجم فلان، ما نعرفش احنا لما يكون ربنا من السماء ذات البروج يبقى دليل على ان فيها اسرار كبيرة، فلا اقسم بمواقع النجوم يبقى دليل على انها حاجة ايه، حاجة عظيمة، وعلامات وبالنجم هم يهتدون في حاجة ايه عظيمة. ولقد جعلنا في السماء بروجا، مش بس الجعل علشان الفايدة بتاعتها وعلشان تأثيرها في الحرارة وفي الجو وفي البرودة وفي النبات وفي كل الحاجات اللي حولها دي، وزيناها كمان للناظرين، لأن الشيء قد يكون نافع لنا ما ليش ايه. فقال لك ليه؟ لأن النفس البشرية لها ملكات متعددة، كل ملكة ملكة لها غذاء، العين غذاء المنظر الكويس مثلا، الأذن منظرها الصوت المستمير، الأنف ملكته الحاجة الطيبة، هنا المزاج، دينا الملمس الله، إذن كل ملكة، ده دي الملكات اللي احنا عرفناها، هي الخمسة بس اللي احنا عرفناها، من الملكات الثانية، في ملكات، كل ملكة عايزة إيه؟ عايزة غذاء، والفساد التكويني في النفس البشرية اللي يحصل زرجنة في النفس البشرية، إن فيه ملكة واخدة ذبح وملكة جعانة من ذلك. ولذلك الانسان السوي هو ايه اللي كل ملكاته متوازنه، بقى الانسان سوي. لما تشوف بقى يقول لك روح مرض نفسي واعرف ان في ملكه ايه، ولذلك يقعد بقى يقلب فيه ماضي عشان يشوف الملكه الجعانه ايه، مش بيحصل كده ويقول له النهارده جلسه وبكره جلسه وبعد جلسه ويقعد يعمل مش عارف عشان يعرف الجوع ايه. اهي في ملكه التزين دي حاجه بتستميل النفس، يبقى مش بس جعلناها برونة وبس، وقال وزيناها للناظرين، في واحد يقدر يعمل لنا ايه ضوء على البيت، يكون عندنا مناسبة مفرحة يعمل لنا ال وبعدين يحط لنا اللمبات والاسلاك كده رص كده، وواحد يقعد يعمل فيها ايه اشكال وفن وشرق، ايه دي زيناها، مش بس انرناها، يبقى ايه انرناها وايه وزي، ولذلك يسموها ايه زينة. إيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يلفتنا الى بعض النعم يقول ايه والخيل والبغال والحمير لتركبوها والزينه، شوف بده الدين بيقول له اوعى تختل الناحيه دي. ولذلك هناك ايه قبل ما يقول وتحملوا اثقالكم الى بلد ايه لم تكونوا بقى تحمل الاثقال، يقول ايه يقول ولكم فيها جمالا حين تريحون وحين تفرحون. ما يقولكش انت ما تبصش للشجره، هي الشجره جابت البلح بقى عشان نملى بطننا ولا لا، هي البرتقاله استوت على المانجا عشان ما مش عارف ايه ولا بطننا، يقول لك لا شوف الثمره، الثمره كده انظروا الى ثمره اذا اثمر وينع، شوفوها الاول، مش هي المساله مساله بطن، اللي مساله بطن ده اللي هيملكها، انما لما تنظر انت كده وتمشي برضه من لا يملكها يتمتع، وتمشي على البساتين كده وتبص تلاقي دي مش عارف ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه، ويبقى واحد ثاني ملكها وهو اللي بياكل وانت بس مبسوط من ايه، دي ايه نظره الايمان مش نظره الايه، من نظره الفكر ساعه ما تشوف حاجه حلوه تقوم تتمتع انت بما فيها من ايه من منظر جميل، تقول يا سلام ايه الجمال ده ايه. ولذلك انا قلت زمان ساعه ما تشوف حاجه جميله عند واحد، قصب جميل بيت جميل مش عارف ايه، اوعى تمثل حزني وتقعد بقى ايه تهرس نفسك، لانك هتقعد تهرف نفسك وهو مش باني بيك، وتهرف نفسك وربنا يقول طيب انت غجتك النعمة عندي والله لم اديله زيد وفرق، خلاص كده عشان لما تحترم قدر الله تخلقه وتقول لا، انظر بقى نظرة ايمانية كده قصر ايه واللي فيه ده يا سلام. ولذلك احنا لما قلنا زمان هذا ما اعد البشر للبشر، اللي هيعد ربنا لنا في الجنة يبقى ايه، يبقى انت خدت وسيلة ايمان، وسيلة ايه وسيلة ايمان. وحفظناها من كل شيطان رجيم، ايه حفظناها من كل شيطان رجيم، الشياطين يروحوا ايه يسمعوا، فكان قبل الرسول يسترقوا السمع، ما يسترقوا السمع يخطفوا في حاجة كده بسيطة كده تتكلف باشياء وينزل بقى يزود عليها الف واحدة، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائه، لكن لما جه سيدنا بقى منع كل ذلك، وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا، الله، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم إيه؟ الله. إذا كان الأول بيسترق السم ياخذ حتة ويضيفوا عليها منها إيه شوية، والنفس نفسها ما تجيش مظبوطة، يقوموا يقولوا حقيقة واحدة وفيها ألف إيه كده، ربنا ساب الحقيقة دي تنفد علشان يستمعوا لهم، وبعدين يجيب الكذب عشان يقول شوف الكذابين. الله. فاسمع بقى قول الحق سبحانه وتعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم. ليه؟ قال لك ما عادوش يسمعوا، لان اصل المساله دلوقتي متعلقه بالرسول الخاتم، الرسول الايه؟ والمنهج اللي هو جاي ده معجزه، فما يمكنش حد يقدر ايه؟ يفسده. وحفظناها من كل شيطان رجيم. الشيطان هو عاصي الجن، والرجيم المبعد. قال لك الا من استرق السمع، فهذا بقى اللي كان الحاصل، إلا من استرق السمع. شوف كلمة استرق ده ايه؟ ادتنا المعنى، لأن في فرق بين سرق واسترق. سرق حتة ما فيهاش حد أبدا وخد على راحته وقعد يعبي في الشنط، إنما الناس اللي كان نفس البيت يقوم يروح يتلصص باستخفاء عن حد يبقى سرق مفيش حد يعني. انه مسترق وما دام مسترق يبقى معناها ان كانت ايه؟ في حفظ. بس الحفظ ربنا مكن الناس اللي يسترقوا علشان يطلعوا يتجيبوا في اشياء ويزلقوا في ايه؟ في اشياء. الا من استرق ايه؟ في السمع. وبرضه يسترق السمع ويتبعوا شهاب ايه؟ وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع. ده قبل الرسل، قبل السبني. فاتبعه شهاب مبين. الشهاب النار اللي مرتفعة كده في النار، ولذلك قال بشهاب قبس، اللهب يعني ليه؟ لأن في حتة جزمة نار اللي هي بتبقى جامدة زي الفحمة كده وبتاعه، وفي لهب، أهو اللهب ده اسمه ايه؟ شهاب. فإن كان هذا اللهب لا دخان فيه، مش بتشوف انت لهب مرة يبقى عليه دخان كده زؤادة من الدخان، فإن ما كانش فيه ده يبقى اسم السموم، وإن كان فيه الدخان ده اسم ذؤابة، وإن كان متلوي يعني فيه شوية لهب يطلع كده وزي واقفين ما عندهمش القوة إنهم يعملوا في الجو، وإن تموج في الجو يسموه مارج من النار، يبقى شهاب وسموم وإيه؟ رماد. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود. في الأرض قلنا معروفة، لما فيه تعرفه تجدها غموض. لما تقول له الأرض يبقى معروفة ولا مش؟ ليه؟ لأنه ليس مع العين أين من تشايف. ما هو المد؟ المد هو الامتداد. طب وما دام امتداد تبقى اي حته في الارض تلاقيها ممدوده، ان وقفت على اي حته في الارض تلاقيها ايه؟ ممدوده. كل ما تقف تلاقي ارض، كل ما تقف تلاقي ايه؟ كل ما تقف تلاقي ارض. نقول له اهيدي بقى اللفت. لو ان الارض على هيئتي مربعه مستطيله شكل معين مثلثه كان يبقى لها حافة، وتيجي لا تنتهي كده تلاقي ايه؟ نهاية. يبقى ما فيش ارض بعد، تروح لحتة تلاقي ما تلاقيش ايه؟ ما تلاقيش ارض. اما لما تكون الارض مددناها كل حتة هتروح على ارض لها ممدودة، يبقى ما ايش تلاقيها دي؟ يبقى لازم تكون كده، تمشي هنا تلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض. الله، تبقى مدورة لازم. لازم ندورة، لأنها لو لم تكن مستدرة لانتهت الأرضية عند نهاية الايه؟ الشكل. ولذلك لما كانوا يستدلوا على الكروية يقول لك أنك إذا سرت أمامك من مكان وسنتك ساير تنتهي إلى حيث بدأت. الله، هتنتهي إلى حيث بدأت ليه؟ لأنه ما لقيتش مصدر، ما لقيتش نهاية، وما دام ما لقيتش نهاية تبقى هي ايه؟ الله. من اللي ما بشوفهاش ليه كده؟ أم قال لك لأن كل قوس بيأخذ الحقيقة بتاعته من محيط. مثلا الليمونة غير الزيتونة، مشكله غير الحمصة، حمصة مدورة، إنما الانحناء فيه غير الانحناء في المية في الزيتونة، غير الانحناء في الليمونة، غير الانحناء في الايه في البطيخ. قال ازاي؟ أم قال لك لأن الانحناء ده احنا كان زمان لما يجوا يعلمونا كيف نقيس محيط الدائرة بنعمل ايه عشان نقيس محيط الدائرة كده، وبعدين ننسبه الى القطر ونقول النسبة التقريبية 22 على 7 شوفها بالرحمة. الله، بنجيبها ازاي؟ لا، بنجيب برجل صغير ونروح مقسمين المحيط الى ايه، ملي ولا 2 ملي ولا حاجة حسب، وبعدين نشوف العدد ونضربه ونقول الله. اكن المحيط عبارة عن مستقيمات مترصة، بس المستقيم بيختلف، مرة المستقيم يبقى ملي، وان كان في البطيخة سنتي، وان كان في اللي اكتر فعاد بقى بعد الارض زي المستقيم يبقى كذا كيلو، مفيش حال تدرك الاستقامة لحد ما ايه ما تجد الانحناء بتاع التدور، ما يمكنش. يبقى اذا والارض مددناها دليل على ان الارض على هيئة الكرة، لانها لو لم تكن كرة لم تهت الى حافة، وما دام ما انتهتش الى حافة وكل ما تمشي على طريق امر تبقى معمولة على هيئة ايه الانحناء والايه والمحيطية. والارض مددناها والقينا فيها رواسي، رواسي أم قال لك خد كلمة رواسي دي نشوفها ورد في القرآن في كم معنى. وألقى في الأرض رواسيها، يا سلام، أن تميد بكم، رواسي يعني تثبتش. طب بالله لو الأرض مخلوقة على هيئة الثبات كانت عايزة مثبتات ليه؟ ده لازم هي محركة وعرضة أنها تضطرب فخلق لها المثقلات دي. الله، تبقى خدنا من الآية حاجتين اثنين، تكوين وايه والدوران. ولذلك هناك يقول لك في آية ثانية حبيبي يقول ايه، وترى الجبال تحسبها ايه جامدة وهي تمر مر السحاب، مع ان الجبال مثبتة في الارض، يبقى الجبل هيمر مر السحاب والارض ده ثابتة وياه وهي تمر مر الايه السحاب. وكلمة مر السحاب دي تدينا معنى واسع. ازاي؟ قال لك هو السحاب ده بيمشي لوحده؟ ده بيمشي بالريح، اذا حركته مش ذاتيه، حركته تبع للغير. فالجبال اللي انت بتحسبها جامده دي هي تمر، بس مر مين؟ والسحاب حركته مش ذاتيه، تبقى حركته تبعيه، يبقى هيبقى تبع لمين؟ لانه زي الوتد كده، زي الوتد. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، كل شيء موزون. قال لك ايه، كل حاجة بدقة في المسألة دي، فيها من العنصر الحديد قد كده، ومن عنصر مثلا الكربون قد كده، ومن عنصر المنجنيز قد كده، ومن عنصر البتاع ده مش عارف العناصر الستاشر دي، الله، السيليكون والحديد والمنجنيز كل موزون، كل دي حاجه وكل شيء موزون. قال لك ما دام كل شيء موزون، من الذي وزن؟ الله. اروحنا بقى لما نيجي نقرا في كتب الطبيعه اللي جايه لنا بقى من بره، نقول ايه الانتخاب الطبيعي، مش اللي بنقراه كده، انتخاب الايه الطبيعي، وبيرتفع البتاع في الغذاء في النبات بواسطة ايه خاصية الانابيب الايه الشعرية. ونقول لك ايه، والحيوان ده الطبيعة امدته بلون يشبه البيئة التي يعيش فيها. طبيعة ايه؟ ما تقول الله يا اخي، ده الطبيعة نفسها عايزة علة، مين اللي عملها؟ مدام ترد الاشياء الى ما تنتهي النهاية وتنتهي. نعم، وفي آية ثانية يقول لك وقدر فيها أقواتها، ما هو مدام قبل ما ينبت هيقدر ايه؟ هيقدر الأقوات ضروري. يبقى بيجيب آية وتحط فيها قضية، وآية ثانية يحط فيها قضية علشان ينتكلها،

وإن رأيت أخرس في الكون فاعلم أن حكيما ضل بحكمته عليه. كل شيء موزون في الحياة حتى تسلم حركة الحياة سلامة تؤدي إلى شيئين: التسامد والتعاضد. لا التعاند ولا التعاضد. فإذا كان الكون قد أعد الله فيه قبل أن يخلقنا، ونعمة أخرى أنه أعطانا قبل أن يكلفنا، إلى أن نكتمل كده ونصل البلوغ يجي يبتدي يكلفني، أكن المدة دي كلها عمال إيه يربسنا على مدى دفوع. ليه؟ قال لك لأن التكليف سيحدد اختيارك لكثير من الأشياء، وكثير من الأشياء يتعلق بكل ملكات نفسك، كوفا وشرابا ومسكنا وملبسا وأهواء لاستبقاء النوع اللي هي الأعواء الغريزية. فالحق سبحانه وتعالى لم يكلف العبد إلا بعد أن تستوفي ملكات نفسه قوة واقتدارا ويصبح قادر على أن ينجب مثله. مدام بقى قادر على أن ينجب مثله لما يتجوز يجيبها يخلف يبقى اكتمل. فإذا كلفه قبل أن توجد فيه هذه، إن جاءت هذه يقول يا رب طرأ على المكلف شيء لم يكن في الحسبان عند عقد الإيمان بيني وبينك. فقالوا لا أنا هأخر التكليف ده لحد ما إيه؟ لحد ما تبلغ. لما تبلغ بقى سن الرشد يبقى مالكش إيه؟ مالكش حاجة. الحق سبحانه وتعالى قال لنا إن كل شيء مطمور في الأرض. بس التمر، إما تمر أرضي أو تمر نوعي أو تمر جنسي. مثلا افرض إننا عايزين قمح. إن كان ربنا خلقنا من قبل ما نيجي القمح اللي هنطحنه وناكله إلى أن تقوم الساعة يبقى ثمر الفرديات، يعني مكاز ملانة منها. طب قال لك لا، ثمرها ثمر نوعي. نوعي يعني بأن يبقي من حب العام الماضي شوية حب نزرعهم السنة الجاية عشان إيه؟ علشان يبقى. الله. طب ممكن ثمرها ثمر جنسي وأودعت كل حبة أولى. الله أوجدها لنبات الأرض كل خصائص النبات اللي هتوجد إلى يوم القيامة. يبقى إذن القمح اللي أنا باكله الآن مأخوذ من إيه؟ من قمح كان معمول عن نول، فحصنا منه شوية كده ورمناهم في الأرض علشان إيه؟ يقول المؤمن لا ينظر إلى أنه سينقص مخازنه أرجبا من القمح. يقول له انت هتنقص من خزائنك ارجب من القمح عشان هتجيب بيه لما تبذله ايه 10 رديف. يبقى النماء دي والتكاثر، النماء دي والتكاثر يساوي ويمشي مع تكاثر الانسان، مع تكاثر. اذا فكل شيء موزون، اما موزون بايه؟ بانه موجود جنسا، واما موجود ايه؟ واما موجود ايه نوعا، واما موجود ايه افرادا. ما فيش حاجة حتيجي، يعني الحبات القمح اللي بناكلها الآن فيها جزيء لا يدرك من حبة القمح اللي انزرعت أول ما ربنا أوجد القمح. إذن فكل شيء بس بينزل بميزان، هذا الميزان ليوافق الكسرة وليعيش في ركاب حضن الإيمان. ما انت تاخد المسائل كلها العطائين، تاخد عطاء الربوبيه وعطاء الالوهيه يا بعض، ما تاخدش واحده وتسيب واحده. الحق سبحانه وتعالى يقول انا مش بديكم علشان شهواتكم وكيفكم، قد اظن برزق على واحد وهو عين العطاء لرزق اخر. ليه؟ لان الرزق نوعين، نوع يقيم الماده ونوع يقيم القيم اللي في الانسان. افرض ان انسان هيطغى شويه بالمال يقوم ربنا يطن عليه يحجر، يقول لانني هعطيك من القيم اكثر من اللي هاخده منك، وعطاء القوت للبدن منهي وعطاء القيم باقي، يبقى انا وسعت عطاءك. وما تزعلش كده لما انا ما اديكش قوه علشان مثلا تكدح في الارض وتجيب رزق، ده انا لان حرمتك القوه دي سببت فيك قوه كل مؤمن، سببت فيك قوه. ومن العجيب اللي هو اللي يدور عليك عشان ياخد حق الله، ويقعد يدور ويقول لك كده مش عارف ايه وبتاع الله، ويقعد هو كده مجهول ولا اداري بحاجه، وانت عمال بتكدح وبتاع علشان. فلو فهم عطاء الله لانه ده اللي خليتك ضعيف علشان اخلي كل الاقوياء في خدمتك. يبقى اذا كل عطاء الله رزق منعا او ايجابا. ولذلك القران لما يتعرض لهذه المساله يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني كثر خيرك ولا قرف به، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. طب اهانن دي هي اللي كان فيها كلام، انما اكرمن ما فيهاش كده. قال له لا ما انتش فاهم، لانه قال في الاثنين اذا ما ابتلاه، فكأن الإيتاء ابتلاء امتحان، هتنجح ولا ما تنجحش؟ مش لما يديك النعمة تبقى هي لا تشوف هتنجح فيها ولا ما تنجحش. والثانية برضه ابتلاء، إذا ما ابتلاه وإذا إيه؟ إذا ما ابتلاه. إذا فالإعطاء والمنع لا يقاس بوقت العطاء والمنع، إنما بتوفيقك أنت في متطلبات العطاء ومتطلبات الإيه؟ المنع. وبعد ذلك يرد علينا الاثنين، واحد اكرمه فقال ربي اكرمه، وواحد ما ادلوش فقال ربي ايه. قال سبحانه كلا، كلا لمين؟ للاثنين، لا انت صادق ولا هذا صادق. فلا النعمة التي اعطيها دليل الاكرام ولا النعمة التي اسلبها دليل الاهانة. ليه؟ انك كيف تكون دليل اكرام وانت حين ينعم عليك ما تديش الغلبان ولا تدي المسكين ولا تحض على مش عارف ايه وتاكلون التراث اكلنا، تبقى نعمه ايه دي اللي هتخليك تبرطك في الكون وانت ما تفتكرش انني اهانتك؟ لا، ده اني لم اعطي لنفسك الشريره وقوت تستعين بها على معصيه الله. يبقى لا دي نفع ولا دي ايه؟ ولا دي نفع. فبقول بس انا عندي الخزائن بقى، والخزائن دي لو انا حبيت يعني أفسدكم كنت اديت كل واحد خزائنه الى ان وذريته كمان الى ان تقوم الساعة، انما انتم مش مؤمنين على بعض، ما تؤمنوش على بعض. ولذلك يقول قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربكم اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قطورا. وليه كان الانسان قطور؟ ليه بيقطر؟ ليه والامساك عشان ايه؟ ام قال لك لان الانسان ذاتيته هي الاصل ونفعيات الذات هي الاصل. حتى في قضايا الدين، قضايا الدين يقول لك يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. في ظاهر الامر اللي بيؤثر الغير على نفسه، لا ده هو بيبص للي جاي. يبقى نفعيه ولا مش نفعيه؟ يقول لك بتغمض هنا عشان هتبص في الحلال هناك، يعمل كذا هنا عشان هتعمل، يبقى كلها ايه؟ اذا الذات العملية الدينية حتى عملية ايه؟ ذاتية في نهاية امرها ذاتية. ولذلك الناس اللي يقول لك يا اخوان ده الايمان ده انانية، انانية يعني بحب الايه؟ بحب الثواب نفسي وعايز كل واحد كده اخذ اني منه ثواب. تبقى انانيه ولا بس انانيه في ايه؟ انانيه عاقله، انانيه في الباقي، انانيه في النافعه. قبل ان تاكل تعطي، قبل ان تاكل شوف الانانيه استغلت فيه بقى عشان تاخد دي تبقى تعمل ايه؟ تبقى تدي دي. الله طب ما كان ربنا يدي الدنيا ولا يخليش يد محتاجه الى يد ولا عليا ولا سفلى ولا الى اخره. قال لك لا ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعدل في الإنسان ميزان الإيمان. ليه؟ ويخليه ابن أغيار. يعني مفيش حال ايه ايه لا قوة الجن يجي بعدها ضعف الصحة يجي بعدها مرض يجي بعدها ايه ابن اغيار انك عشان يدك فيه غرور الذات على الذات غرورك على ربك مش هيجيب لك حاجة ولا حيوانك من الله حاجة انما المهم صيانة الناس من مين من غرورك كلا ان الانسان ايه لا يطغى ان رآه استغنى يوم يعمل يقول ده انت ابن اغيار وابن اغيار افهم ان كل مظاهر قوتك دي مش من عندك مش ذاتية فيك ما تستعلاش لانها مش ذاتية لانها لو ذاتية ما تتنقش وما دام بتتنقش تبقى مش ذاتية اذا هو بيعمل ايه بيهذب الناس لاجل الناس ومش بيهذب واحد لاجل واحد بيهذب واحد لاجل الجميع وبيهذب الجميع لاجله ايضا وبيهذب الجميع عشان يطلع مستوى فأنا الحق سبحانه وتعالى فأنا عندنا الخزائن وكان من الممكن أن ننصرها عليكم مرة واحدة ولكن احنا عندنا ايه بدون يثبت لكم أنكم ايه أبناء وفيها وحتى نمسككم إلى مرق السماء ليه؟ أم قال لك إن الإنسان رتابة النعمة وما تبقى نعمة كده رتيبة قدام الواحد الإنسان يمكن ينساه ولذلك ما فيش واحد يضرب إنه له عين إلا لما توجعه يقول اه يا عيني وقبل كده ولا افتكرت طب حد يفتكر مثلا سنان لما درس ينقع عليه الله اذا فقد النعمة هو الملفت للنعمة فقد النعمة هو الايه الملفت للنعمة يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى جعل المسألة دي من رحمته بنا عشان ما ننساش عشان ايه ما ننساش وان من شيء كلمة شيء دي جنس الاجناس مفيش حاجة الا عنده خزائن الشيء الذي تعتبره ايه شيء تافه كده ايه في خزائن بينزل بايه بينزل بقدر حتى اكتشافات اسرار الكون تنزل بايه تنزل بقدر كل اليوم اللي نحتاج فيه الى شيء مكنون في سر الله ربنا يقول صلى الله عليه وسلم بالمثل مثلا كان الوقود اول ما وقود طبيعي وقود طبيعي يعني من الشجر هو ده الايه الحصب يعني ولذلك الحق يقول ايه قل افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون يبقى الاصل فيها الايه الشجر وبعدين يخرج من الشجر الناس اتسعت ومبقاش الشجر ايه يبتدي اكتر وان من شجر استغني عنه سابقا اللي هو الفاح وفضل ففاح النار ولا حجر الطب طب افرض ان دي برضه هتبتدي مش عارف ايه مين قال يكتشف لها ايه البطنون الله يبقى بينزل بقدر معلوم طب لو جاب ده وده وده وده كله في قصر مره واحده يقول لك لا خلينا كده نبدا بقدر ايه بقدر المعلوم تنظيم يعني وان ما من شيء في الوجود وان كان تافها في نظرك إيه؟ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم على الكون كله او على الافراد كل واحد ياخذ على حسب الله